لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 لشرح مزاد النظر لشرح مخبز الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو المجلس الثاني في مراجعة ما مضى من شرح فضيلة شيخنا أبي الأعلى خالد بن محمد بن عثمان بن زيد حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر شعبان للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأنبه ابتداء تنبيها عاما أن يحرص إخواننا من طلبة العلم الذين يحضرون معنا هذه المجالس أن لا ينشغلوا بأي شيء في خلال الدرس مما ليس من الدرس، وأعني بذلك الجوالات والمحامين. أولا، رجاء من الإخوة جميعا أن يغلقوا الجوالات وأن يجعلوها على الصامت على أقل تقدير، وأن لا يخرج أحدهم الجوال خلال الدرس لينظر فيه أو ليعبث فيه، لأن هذا ليس من آداب مجلس العلم. وعلى الطلبة أن يظهروا، يعني أن يقتربوا من إيش، من المحاضر أو من المعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مع أصحابي منزلا، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، كان يأمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض. قال أبو ثعلبة: حتى إذا يعني بسط علينا بساط لجمعنا، أي من انضمامهم. فالسنة أن ينضم الجالسون بعضهم إلى بعض. وكما في حديث أيضا جابر بن سمرة على ما أذكر، هو الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم متفرقين، أي في جلوسهم، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو يشهد لحديث أبي ثعلبة في معناه. على الطلاب أن يظهروا، ما أحب أن يجلس أحد خلف عمود، أن يتسطر خلف عمود العواميد. من كان خلف العمود فليخرج فليظهر. الله مستعان. طيب، نحن وصلنا في المجلس السابق في أقسام المردود بسبب طعن في الراوي. ذكرنا أن الحافظ قد رتب المردود بسبب طعن في الراوي إلى 10 أقسام، وقد رتبهم الأشد على الأشد فالأشد، يعني الأشد في الطعن ثم الذي يليه، أي أقل يعني أقل مرتبة في الطعن، يعني الموضوع أشد من المتروك، والمتروك أشد من المنكر، والمنكر أشد من الذي يليه، وهكذا. نحن وصلنا إلى الحديث المنكر، ذكرناه بأقسامه الثلاثة: من فحش غلطه، ومن كثرة غفلته، ومن ظهر فسقه. هؤلاء الثلاثة يطلق على حديثهم أنه منكر. طيب، وهذا كما قال الحافظ على رأي من لم يشترط قيد المخالفة في المنكر، لأن المنكر على ما عرفه طائفة من أهل العلم هو الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو ثقة، مخالفة الضعيف للثقة في الرواية. فاشتراط المخالفة هذا يكون عند يعني ورود أكثر من طريق هذا الحديث، أما إذا كان إسنادا واحدا فهنا ليس هناك قيد مخالفة، إنما تنطبق عليه هذه الثلاثة. إما أن يكون هذا الراوي قد فحش غلطه فيقال عن حديثه الذي تفرد به وهو فاحش الغلط إن حديثه منكر، وأن يكون كثرت غفلته، أو أن يكون ظهر فسقه. فإذا تفرد أحد هؤلاء بحديث ما فعل ما قاله الحافظ يقال عن حديثه منكر. طيب، القسم السادس من المردود بسبب طعن في الراوي الحديث المعل. المعل، وكما بين الحافظ في معنى المعل هو أن يهم راويه، أو هو وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع إلى آخر أقسام الانقطاع التي أشرنا إليها في السقط، أو إدخال حديث في حديث، أن يدخل حديثا في حديث آخر إلى آخره. وهذه تعرف بتتبع الطرق، هذه الأوهام التي بها يعل الحديث تعرف بتتبع الطرق، كما قال ابن المديني: الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. هذه قاعدة هامة في الحديث المعل. القسم السابع هو الذي يعني يجمعه جامع المخالفة، وهو على ثلاثة أنواع، أو على أربعة أنواع. على أربعة أنواع كلها يجمعها قيد المخالفة. النوع الأول المدرج، وتكون فيه المخالفة بسبب تغيير سياق الإسناد. المخالفة بسبب تغيير سياق الإسناد. النوع الثاني المقلوب، وتكون المخالفة فيه بسبب إبدال راو مكان راو آخر. حدثت مخالفة بسبب أنه جاء راو خطأ في مكان الراوي الصحيح. النوع الرابع المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد. الثالث المزيد في متصل الأسانيد، وأن تكون المخالفة بزيادة راو في الإسناد لا وجود له. يعني يزيد أحد الرواة راو آخر هو لا وجود له ولا فائدة من وجوده. فهو زيادة. النوع الرابع المضطرب، وأن تكون المخالفة فيه بإبدال راو ولا مرجح. كيف لا مرجح؟ ما معنى الاضطراب؟ الاضطراب أن يروى الحديث على عدة أوجه متساوية في القوة. أن يروى الحديث على عدة أوجه متساوية في القوة، لا تستطيع أن ترجح أحدها على الآخر. فهذا اضطراب بسبب المخالفة، حدث اختلاف بين الرواة ولا تستطيع أن ترجح هذا عليه على ذلك. طيب، هذه كلها تندرج تحت قيد المخالفة. المخالفة. طيب، القسم الثامن الجهالة. القسم الثامن من المردود، لا، احنا السابع قلنا المخالفة، السادس المعل، السابع المخالفة التي ذكرنا فيها الأربعة أنواع، هذا الثامن. الثامن الجهالة، القسم الثامن. وهذا القسم ينقسم إلى خمسة أنواع، أو له خمسة أنواع. النوع الأول ما سماه الحافظ بالجمع والتفريق. الجمع والتفريق، يعني أن يعد الاثنين فأكثر واحدا، يعني يكون هناك ثلاث مثلا يكون هناك ثلاث رواه مختلفين يعني ليسوا شخصا واحدا فيعدهم الراوي شخصا واحدا فجمع الثلاثة في واحد جعلهم واحد وهم ثلاثة نعم أو العكس أن يفرق أن يفرق أن يجعل الواحد اثنين أو ثلاثة وهذا الذي بينه وجمع مادته وما أظن أنه سبق إلى ذلك الخطيب البغدادي في الجامعة وهم الجامع والتفريق كتابه يعد فريدا في هذا الباب ما أظن أنه صنف مثله قبله وهذه سمة مصنفات الخطيب الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت تفرد بأنه صنف مصنفات في الحديث لم يسبق إليها في كثير منها في كثير منها لم يسبق إليها نعم طيب النوع الثاني ما يسمى بالوحدان الوحدان ومن لم يروي عنه إلا واحد إلا واحد ولو سمي لم يروي عنه إلا واحد نعم وقد صنف في هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى نعم صنفه مضموعا طيب النوع الثالث المبهم هو الراوي الذي لم يسم النوع الرابع مجهول الحال والذي لم يروي عنه إلا اثنان وروى عنه اثنان فقط وهذا تعريف اصطلاحي لمجهول الحال النوع الخامس مجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا واحد ومجهول العين هو عينه معلومة يعني هذا أيضا تعريف اصطلاحي ليس معنى مجهول العين أنه جهلت عينه يعني لا يعرف اسمه مثلا أو لا يعرف مكانه ولا تعرف بلده لا اسمه معروف وقد تعرف وقد تعرف نسبته فلان من فلان من قبيلة فلان أو من آل فلان معروف ولكن لا يعرف أو لم يروي عنه إلا واحد فاصطلح العلماء أنه من لم يروي عنه إلا واحد أنه يعتبر مجهولا للعين واضح؟ طيب فهذه الخمسة هي تندرج تحت بند أو تحت قسم الجهالة وهذا النوع الثامن من أنواع الطعن في الراوي الجمع والتفريق لأنه حدث جهالة هنا يعني صار الواحد ثلاثة أو صار الثلاثة واحدا فهي تبنى على إيش؟ على الجهالة طيب الثاني الوحدان أنه لم يروي عنه إلا واحد أيضا الثالث المبهم لم يسمى لا نعرف اسمه راوي لم يسمى الرابع مجهول الحال والخامس مجهول العين وقد بينا هذه الأنواع طيب القسم التاسع رواية المبتدع أي البدعة وفيها تفصيل قد أشرنا إليه في المجلس الذي يعني عقدناه في مسألة رواية المبتدع القسم العاشر والأخير الشاذ الشاذ قد اختلف العلماء فيه على تعريفات من تعريف الخليلي وتعريف الحاكم والذي استقر عليه الأمر هو ما عرفه به الشافعي وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره إنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه هذا الذي استقر عليه جمهور أهل الحديث تعريف الشافعي رحمه الله طيب. هذه الأقسام العشرة هي التي تدخل تحت بند المردود بسبب طعن في الراوي عدالة أو ضبطا طيب وذكرنا المردود بسبب سقط في السند وهذا مندرج تحت أي قسم القسم الرئيسي الخبر. الخبر هو الذي خصص له الحافظ الباب الأول، خصص الباب الأول لما يتعلق بأقسام الخبر من طرق أو من حيث طرق وصوله إلينا، من حيث طرق وصوله إلينا. ثم ذكر أنواع الخبر من جهة أو من حيث القبول، أنواع الخبر من حيث طرق وصوله إلينا. ثم ذكر أنواع الخبر من حيث القبول بأقسامه الأربعة، الصحيح والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. طيب، ثم ذكر يعني مباحث هي متعلقة بالخبر من حيث القبول، وهي مبحث حسن صحيح، ما معناه، ما معنى هذا المصطلح، لأنه قد تضربت فيه الأقوال إلى عدة أقوال، ومبحث هام، مبحث حكم زيادة الثقة أيضا، مبحث المحفوظ والشاذ، مبحث المعروف والمنكر. هذه الأربعة مباحث تتعلق بالخبر من جهة القبول. طيب، ثم خصص الفصل الثالث، أو على ما أنا يعني على ما أنا قسمت هذه إلى فصول، نقول الفصل الثالث في المتابعة، المتابعة وأنواعها، المتابعة التامة القاصرة الشاهد الاعتبار. طيب، ثم الفصل الرابع في بعض أنواع الخبر، هو الخبر المحكم والمنسوخ والمختلف، مختلف الحديث. طيب، الفصل الخامس، وهذا يعتبر الشق الثاني من هذا الباب، لأنه يعادل الشق الذي سبق في الطول تقريبا، والمتعلق بأسباب الضعف، أسباب الضعف التي بها يضعف الحديث، وهي على قسمين. قسم يتعلق بالإسناد، أي بالسقط في الإسناد، والقسم الثاني يتعلق بالطعن في الراوي، والأول يتعلق بالإسناد، والثاني يتعلق بالراوي. فإذا ضبط طالب العلم هذه الأقسام على الصفة التي ذكرناها، يسهل علينا أن نسترجع له العلم الذي يتعلق بكل مسألة إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى الباب الثاني، هو الذي عنوان له الحافظ بعنوان كلي الإسناد وما يتعلق به، الإسناد وما يتعلق به. وقسمه إلى ثمانية مباحث. المبحث الأول العلو المطلق والنسبي، والذي يندرج تحته أربعة أنواع، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وقد تقدم الكلام عليها. المبحث الثاني رواية الأقران والمدبج، رواية الأقران والمدبج. المبحث الثالث رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس، ورواية الأصاغر عن الأكابر. المبحث الرابع رواية الأبناء عن الآباء، وقد تندرج تحت المبحث السابق، وهي رواية الأصاغر عن الأكابر. المبحث الخامس رواية السابق واللاحق، وفي هذا صنف الخطيب البغدادي كتابه السابق واللاحق. النوع السادس رواية المهمل، مبحث السابع رواية من حدث ونسي. من حدث ونسي. المبحث الثامن المسلسل، الحديث المسلسل. طيب، هذه ثمانية مباحث تتعلق بالإسناد، خصص لها الحافظ هذا الباب، الباب الثاني من أبواب الكتاب. طيب، الباب الثالث والذي انتهينا منه مؤخرا عنون له الحافظ بطرق تحمل الرواية، طرق تحمل الرواية، وقد ذكر فيه صيغ الأداء، أي صيغ التحمل والأداء، الصيغ التي يتحمل بها الراوي ويؤدي بها الرواية، وهي ثمانية صيغ أو ثمانية أنواع. يعني هذه تعد أنواع التحمل، ومن خلالها نذكر صيغ الأداء. والحافظ في النخبة إنما ذكر صيغ الأداء لم يذكر أنواع التحمل، يعني انتبه لهذا. الحافظ في النخبة إنما ذكر صيغ الأداء لم يذكر أنواع التحمل، إنما ذكر أنواع التحمل تبعا لها في النزهة. طيب، فأنا لخصت من النخبة والنزهة صيغ أنواع التحمل، ومن خلالها ذكرنا صيغ الأداء. فالنوع الأول من أنواع التحمل هو السماع من الشيخ، وصيغ الأداء فيه سمعت وحدثني، إذا روى على انفراد، وسمعنا وحدثنا إذا كان سمع في جماعة. طيب، النوع الثاني من أنواع التحمل القراءة على الشيخ، وصيغ الأداء فيها أن يقول أخبرني وقرأت عليه، إذا يعني كان منفردا، وإذا كان في جماعة أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع، إذا لم يكن هو القارئ، أو أن يقال قرأنا عليه، أي على الشيخ. طيب، النوع الثالث من أنواع التحمل الإجازة، الإجازة. وقد استقر قول جمهور أهل الحديث على أن يقال فيها أنبأني، أي صيغة الأداء فيها أنبأني. طب، النوع الرابع المناولة. وصيغة الأداء فيها أن يقول ناولني. النوع الخامس المكاتبة، وصيغة الأداء أن يقول كتب إلي. وهذه الصيغة قد أكثر منها الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فيما يرويه عن عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد، فكان كثيرا ما يقول كتب إلي عبد الله، أي عبد الله بن أحمد. فهذه صيغة من صيغ التحمل، تحمل بها ابن أبي حاتم الرواية عن عبد الله ابن الإمام أحمد. طيب، وأحيانا هذه الصيغة أي صيغة المكاتبة تكون مقرونة بالإجازة، فيقول أجزت لك ما كتبته، أو يقول يعني يقول الراوي كتب إلي إجازة، إما أن يكون هذا من كلام الشيخ يقول كتبت إليك إجازة أو أجزت لك ما كتبت، أو أن يقول الراوي كتب إلي مجيزا لي أو إجازة، فإذا قرن هذا بالإجازة ازدادت قوة بلا شك، ازدادت روايته قوة. وهذه تحدث في زماننا، أن يكتب الشيخ لتلميذه يقول لك أجزت لك أن تروي عني مثلا كتبي جميعها، هذه ما زالت موجودة حتى الآن، ما زالت موجودة حتى الآن. طيب. النوع السادس هو الإعلام، أن يعلمه بأن يروي عنه مروياته. النوع السابع الوصية، ونوع الثامن الوجادة. ما معنى الوجادة؟ من يعرف ما معنى الوجادة؟ قل. أن يجد كتابا بغض النظر لمن، العالم من العلماء لأبيه لأخيه، يعني لا يشترط، وهو وجد كتابا وعرف خط الذي كتب، إن عرف الخط على قول يعني الجمهور تصح روايته منه، هذا يسمى بالوجادة. أنت وجدت مثلا كتابا فيه خط شيخك، وأنت تعرف خط شيخك، مثلا أنا أعرف خط الشيخ ربيع، وجدت ورقة فيها خط الشيخ ربيع أعرف خطه، أستطيع أن أثبت أن هذا خط للشيخ ربيع مثلا. ها؟ أنت وجدت، أنا وجدت مثلا ورقة فيها خط مثلا الشيخ الألباني، بس أنا لا أعرف خط الشيخ الألباني مثلا، ها؟ فما أستطيع أن أحكم. فالضابط في هذا أن تجد المرويات بخط أنت تعرفه، تعرف صاحبه. إن عرفت الشيخ الذي كتب هذه المرويات فهناك طائفة من العلماء أجاز الرواية بها، أن تروي منها، تسمى بالوجادة. ثم تعرض الحافظ في هذا الباب إلى مبحث عن عنت المعاصر. ما معنى عن عنت المعاصر؟ قل يا محمود. أحسنت، وأضاف إليه الجمهور أن كذلك، هناك من أضاف إليه قال، فعن وأن وقال يتدخل في مبحث العنعنة. ومعنى العنعنة أنه لا يصرح بالسماع، يعني هذا اختصار، يعني الراوي لم يصرح أنه سمع هذا من شيخه، ولم يثبت أنه سمع منه مرة واحدة، لكنه عاصره، يعني كان في الزمن نفسه مع إمكانية له اللقاء، يعني لو ثبت أن فلانا في هذه البلد، أو أنه سافر إلى هذا البلد، أو أنه التقى به في الحج، التقى به في العمرة، ثبتت الرحلة إليه مثلا، لكن لم يثبت في حديث واحد أنه قال سمعت منه أو حدثني أو أخبرني، سواء كان قراءة أم كان سماعا. فيقول عن أو أن أو قال، قال دي لا تثبت السماع كذلك، أن يقول الراوي قال فلان، هذه لا تثبت وهي سماعا، واضح؟ فهذه كلها تدخل في مبحث ليه؟ مبحث ليه؟ ها؟ العنعنة. اسمع العنعنة ليش؟ المعاصر. طيب. ثم فصل الحافظ في مبحث مستقل أنواع الإجازة، أنواع الإجازة وشروطها، وهذا المبحث والذي انتهينا إليه أو انتهينا منه. فضل. أصل أنها مفعول على السماء، هذا ترجع إلى الدرس الذي ناقشنا في هذه المسألة بالتفصيل، وذكرنا مذاهب العلماء في مسألة العنعنة، والتي جمعها أو من أحسن من ناقشها وجمعها هو ابن رشيد الفهري في كتابه السند، في كتابه السنن الأبين في مناقشة السند المعنعن. نعم، ترجع إلى مذاهب العلماء التي أشرنا إليها وذكرنا هذا بالتفصيل، وأشرنا إلى المذهب المختار أو المرجح. نعم. طيب، وبقي لنا في الكتاب، بقي لنا في الكتاب إن شاء الله تعالى الباب الرابع، ومعرفة الرواة والجرح والتعديل. هذا آخر أبواب الكتاب، وبه نختم الكتاب إن شاء الله تعالى. نسأل أن يبلغنا ذلك وأن يتقبل منا هذه المجالس. نعم، تفضل أحسن. المرفوع والموقوف. أنا أذكر نحن تعرضنا لها أم لا؟ هل تعرضنا لها؟ لا، لأن نسيت أن أدرجها. الصحابي. ها؟ أنت تذكر كانت في أي موضع من أبواب الكتاب؟ في مبحث المقبول والمردود. أيوه. الحافظ أدرجها في آخر الباب الأول تحت مبحث له، أو بعد ما بعد الانتهاء لمباحث المردود. نعم، لا بأس نضيف ذلك. نعم، لعلي نسيته. يعني بعد أن انتهى من تعريف الشاذ، والشاذ كذلك نسينا نذكر أن الشاذ يندرج تحته حديث المختلط الذي اختلط. الشاذ والقسم الأخير من أنواع المردود يندرج تحته حديث المختلط. المسطور هذه تحت مجهول الحال، المسطور تحت مجهول الحال. طبعا نحن في التقسيم هذا ما يعني أردنا الاستيعاب مع التفصيل. نعم، نحاول الاستيعاب أي للرؤوس، لرؤوس المسائل. نعم، ولكن هذا كان ينبغي أن يذكر. نعم، لكم السلام بركة. فهذا يعني يعتبر القسم الأخير من الباب الأول. وذكر فيه الحافظ مبحث المرفوع بالنوعية، المرفوع التصريحي والحكمي، المرفوع التصريحي والحكمي. ما الفرق بينهما، بين التصريحي والحكمي؟ فضل أبو معاوية. صلى الله عليه وسلم. أو نعم، أو يلمي ذلك، أو السنة كذا إلى آخره. نعم. طيب، تعرض الحافظ لتعريف الصحابي تبعا يعني لمبحث المرفوع، لأن الصحابة هم الذين لهم الحق أن يرفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يسمعون منه وتلقوا منه الأحاديث. ثم تعرض لتعريف التابعي، فهذه مباحث ثلاثة ختم بها الحافظ الباب الأول: مبحث المرفوع وتعريف الصحابي والتابعي. تضاف إلى ما ذكرناه في الباب الأول. يعني الباب الأول قلنا ينقسم إلى الخبر من حيث طرق وصوله إلينا، الخبر من حيث القبول، هذا الفصل الثاني، الخبر من حيث الطرق ومن حيث القبول، ثم المتابعة وأنواعها، ثم أنواع الخبر أو من أنواع الخبر. ثم القسم الخاص بأسباب الضعف من جهة السقط في الإسناد ومن جهة الطعن في الراوي. خلاص. وأخيرا نختم الباب بهذه المباحث الثلاثة وهي متعلقة بما سبق. يعني طبعا هذه المباحث كلها يتعلق بعضها ببعض. وهو المرفوع وتعريف الصحابي وتعريف التابعي. فهذه الثلاثة تندرج تحت تحت المباحث السابقة. طيب. هناك مبحث التعليق أو المعلق أحببت أن يعني أن أركز عليه قليلا الآن نظرا لأنه قد تداخلت أقسامه أو اشتبهت على بعض الطلبة قد لا يستطيع أن يميزوا فيما يتعلق بالتعليق في الصحيح أو المعلقات في صحيح البخاري، حيث إن كلام الحافظ في كتابه تغليق التعليق قد يكون ما أقول يعني لزوما قد يكون مشتبها أو قد يشتبه على بعض من يقرأه، فأحببت أن أميز كلامه حتى يتضح لكم. فأذكر تقسيما عاما للمعلقات في الصحيح إلى قسمين: ما يوجد موصولا في موضع آخر من الصحيح وما لم يوجد إلا معلقا. هذان قسمان كبيران: ما يوجد موصولا في موضع آخر، يعني البخاري وصله في موطن آخر من الصحيح، والقسم الثاني ما لم يوجد إلا معلقا، يعني لم يصله في موطن آخر. طيب. وما وجد موصولا في موضع آخر على قسمين: أن يكون معلقا بصيغة الجزم وأن يكون معلقا بصيغة التمريض، وكذلك ما من يوجد إلا معلقا على القسمين يعني كذلك هذين. طيب. والمعلق بصيغة الجزم، يعني نأخذ الآن قسم المعلق بصيغة الجزم وحده الآن حتى نفصل فيه. المعلق بصيغة الجزم، أولا ما هي صيغ التعليق جزما؟ قال وذكر لنا وروى وزاد. هذه برضو مهمة، أن البخاري إذا قال زاد مثلا فلان عن فلان، زاد هذه تكون من صيغ التعليق، لأنه الذي ذكر عنه الزيادة وليس من شيوخه، فكانه علقه عن هذا الراوي فيقول زاد فلان، هذا يعد تعليقا، هذه قد لا ينتبه إليها البعض، يبقى زاد من صيغ التعليق في الصحيح. طيب. وكذلك روى، أن يقول البخاري روى فلان ولم يسمع منه البخاري، وهذه تجدوها أحيانا في نهاية بعض الأحاديث، أن البخاري بعد أن يروي الحديث يقول روى فلان عن فلان كذا، أو زاد فلان كذا، أي في الحديث الذي رواه مسندا، هذه الإضافة منه تعد إيه؟ تعد تعليقا. طيب. بالنسبة للتعليق بصيغة الجزم ينقسم إلى قسمين: أن يجزم، أي أن يعلق جزما عن أحد شيوخه مما لم يسمعه منه، يعني يقول قال مثلا الحميدي، الحميدي من شيوخ البخاري ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فعلقه عن الحميدي رغم أنه شيخ له، فأن يروي عن أحد شيوخه تعليقا ما لم يسمعه منه جزما، يقول قال الحميدي. طيب. الثاني أن أن أن يعلق بصيغة الجزم عمن دون شيوخه، يعني ممن ليسوا من شيوخه أصلا، طيب. وهذا أيضا ينقسم بذاته إلى قسمين، أن يكون مرفوعا وأن يكون موقوفا. يعني هذا الذي علقه سواء عن شيوخي أو عن من دون شيوخي قد يكون مرفوعا قد يكون إيه؟ موقوفا. وهذان ينقسمان أيضا بذاتيهما إلى ما يلتحق بشرطه وما لا يلتحق بشرطه. يعني هذا المعلق بصيغة الجزم. إذا وجد موصولا أو إذا وصل في موطن آخر قد يكون ملتحقا بشرط البخاري وقد يكون ليس على شرط البخاري. هذا الايه المعلق إذا وصل. واضح؟ من أشكل عليه شيء فليبلغنا. أنت محمود خاصة لا من ينبغي أشكل عليك شيء، أنت لن تبقى ماجستير الآن في كلية في الحديث، المفروض أنت تعلم هؤلاء، تأتي مكانهم. نعم. الله المستعان. طيب، فلا أنا أقول هذا مرة أخرى باختصار أو بإيجاز، المعلق بصيغة الجزم إما أن يعلق عن أحد شيوخي أو أن يعلق عن من ليس من إم شيوخي. خلاص، هذا القسمان. وهذان القسمان قد يكون منهما ما هو مرفوع قد يكون فيهما ما هو مرفوع وقد يكون ما هو موقوف. مرفوع وموقوف. خلاص. وأيضا وهذان قد ينقسمان أو ينقسمان مش قد ينقسمان إلى ما يلتحق بشرطه وما لا يلتحق بشرطه. يعني هذا الإسناد أو هذا الحديث المعلق إذا نظرنا في إسناده في رواته بعد أن نوصل أو أن نجد من وصله، إذا نظرنا في الإسناد نجد أن هذا الإسناد على شرط البخاري ولكن ولم يصله فليه في الصحيح. تمام. وقد نجد أنه ليس عليه على شرط ليه البخاري. طيب، الله المستعان. طيب، هنا مبحث فرعي مهم يتعلق بصيغة الجزم، وأن البخاري في مواضع قد يقول قال لنا أو قال لي أو زادني أو ذكر لنا، هذه كلها صيغ يصرح فيها البخاري بأن فلان هذا من شيوخه قال له، ولا يقول حدثني أو لا يقول سمعت منه، لما يقول قال لي. يعني فرق الآن البخاري، لماذا فرق؟ لماذا لم يقول حدثني أو سمعته؟ وهو يعني سمع منه بالفعل، هذا الذي قاله قال لي أو قال لنا أو زادني أو ذكر لي إلى آخره. طيب، هذا قد بيّنه الحافظ في تغليف التعليق حيث قال هو متصل صريح في الاتصال، وما لا يأتي بهذه الصيغة إلا في المتابعات والشواهد. هذا موطن ليه الشاهد أو الموقوفات، وفي كثير منها قد ساقها في موضع آخر بلفظ حدثنا، فلو كان عنده مثل ذلك إجازة أو مناولة أو مكاتبة لم يستجز إطلاق حدثنا فيه من غير بيان، حيث إن البعض قد قال إن البخاري إنما يقول هذه الصيغ في حال الإجازة، أنه يروي هذا بالإجازة أو بالمكاتبة أو المناولة، فبين الحافظ أن هذا ليس بصحيح، أن البخاري ما قصد بهذه الصيغ الإجازة أو المكاتبة أو المناولة، إنما أراد بهذا أن هذه الرواية التي يرويها عن هذا الشيخ بقوله قال لنا إنما هو يذكرها في موطن المتابعة أو الشاهد، أو أن يكون الذي رواه الذي قاله هذا الشيخ هو موقوف ليس مرفوعا. ففي الغالب يأتي بها أيضا البخاري حينما يروي حديثا موقوفا ليس مرفوعا. يقول قال لي فلان، وهو لم يعني يروي هذا الحديث مرفوعا انما رواه موقوفا على الصحابي. وهذه يعني تعرف بالتتبع لكلام البخاري في هذه المواضع، ومن تتبع كلامه في الصحيح يجد صدق كلام الحافظ من عدمه. فنريد من الأفذاذ أن يتصدوا لذلك، مثل محمود يتصدى لذلك في مجال تخصصه. أن يتتبع كلام البخاري في المواضع التي قال فيه قال لنا أو قال لي أو زادني، لنرى صدق كلام الحافظ في يعني تتبع. بلا شك الحافظ قال هذا بالاستقراء والتتبع كذلك، ولم يقل هذا عبثا هكذا، ولكن طالب العلم يعني يحب أن يجتهد بنفسه حتى يصل إلى الحقيقة بنفسه. هكذا يعني علمنا شيوخنا. طيب، ننتقل إلى المعلق بصيغة التمريض. وأن يقول البخاري قيل أو يذكر أو يقال أو يروى، هذه كلها صيغ التمريض في داخل صحيح البخاري. قيل ويذكر ويقال ويروى، فصل الحافظ في المعلق بصيغة التمريض إلى أنه قد يسنده في موضع آخر وقد لا يسنده في موضع آخر. أي هذا الذي علقه بصيغة التمريض قد يكون البخاري نفسه بوصله في موطن آخر من الصحيح، وقد لا يوصله في موطن آخر. طيب، إذا وصله في موطن آخر لماذا علقه بصيغة التمريض في هذا الموطن؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ أجاب عن هذا الحافظ بقوله أن يكون هذا لأحد أمرين: إما أنه قد اختصر الحديث في هذا الموطن المعلق فلذلك رواه تعليقا لأنه اختصره لم يرويه كاملا، فلذلك ساقه بصيغة التمريض. السبب الثاني أنه قد روى الحديث بالمعنى لم يرويه كما سمعه، والرواية بالمعنى أجهزها جمهور أهل الحديث. وللشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله رسالة أو بحث في حكم الرواية، رواية الحديث بالمعنى، ومن الأشياء المخطوطة للشيخ عبد الرزاق عندي التي أعطانيها ولده محمود. طيب، لذلك لم يجزم البخاري به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين، أي رواية الحديث مختصرا ورواية الحديث بالمعنى، اختلف فيها العلماء، ولذلك لم يستجز البخاري أن يروي هذا بصيغة السماع وإنما رواه معلقا. طيب، الأمر الثاني أنه لم يسند هذا الحديث المعلق في موطن آخر الذي قد رواه بصيغة التمريض. قال: فهو مشعر بضعفه عنده، هذا هو كلام الحافظ، هو مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه، ولهذا رواه بصيغة التمريض، هذا هو المشهور. يعني ماذا يقول؟ يروى أو يقال أو قيل، هذه صيغة تشعر بالضعف، أنه لم يثبت هذا الذي قاله، ولذلك أورده بصيغة التمريض. قال الحافظ: وأسباب التضعيف ما يلي: أن يكون فيه علة خفية، نعم، ثانيا أن يكون فيه انقطاع، أي انقطاع في الإسناد، ثالثا أن يكون مضطربا، فيه اضطراب، ولذلك أورده بصيغة التمريض، رابعا أن يكون في أحد رواته ضعف، ولهذا لم يستجز البخاري أن يرويه جازما به. لأحد أسباب الضعف التي ذكرناها. نعم، هذه من دقة هذا الإمام التي تبين لنا سفاهة هؤلاء المجاهيل الذين يطلق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، في هذه القنوات الفضائية وفي غيرها، الذين ما زالوا يطعنون في البخاري وهم لا يحسنون أن يقرأوا حديثا واحدا في صحيح البخاري بطريقة صحيحة إسنادا ومتنا. لو أتيت بإسلام البحيري هذا ولا بإبراهيم عيسى ولا بغيرهما من هؤلاء المجاهيل الذين لا يعرفون شيئا عن علم الشريعة ولا يعرفون شيئا عن إيه؟ عن أصول هذا العلم، وهم يعرفون بما لا يعرفون، لا يعرفون شرطا واحدا من هذه الشروط التي وضعها البخاري في صحيحه، ولا يحسن شيئا إلا فقط ما تلقوه من إيه؟ من أسيادهم من المستشرقين الذين ليس لهم هم إلا الطعن في الإسلام. فهنا تظهر لنا عظمة البخاري، وأنه حق لكتابه أن يكون أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، لدقة هذا الإمام في انتقائه وروايته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل به الدقة إلى هذه الدرجة، والتي يشهد بها العقلاء من الكفار الذين عندهم إنصاف يشهدون أن علم الحديث عند المسلمين، وأن هذا الكتاب البخاري من أدق وأصح ما روي على وجه الأرض، أصح من الكتب النصارى التي لم يروها بالأسانيد على المسيح عليه السلام، يعترفون بذلك إن كانوا منصفين. نعم. طيب، نذكر الأسباب التي من أجلها علق البخاري الحديث بصيغة الجزم إذا كان ملتحقا بشرطه. نحن قلنا البخاري إذا علق حديثا جازما به أو يعني برواية عمن علق عنه، إما أن يكون ملتحقا بشرط البخاري أو أن يكون ليس على شرط البخاري. فما هي الأسباب التي بها يعلق الحديث بصيغة الجزم إذا كان على شرطه؟ لماذا علقه وهو على شرطه؟ لماذا؟ لأحد هذين السببين. أولا، أنه قد أخرج ما يقوم مقامه في موطن آخر، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق. يعني في هذا الموطن الذي علق فيه الحديث بصيغة الجزم وهو على شرطه لم يستوفي سياق الحديث كاملا، واكتفى بما أورده في مكان آخر مستوفى للسياق، ولذلك في هذا الموطن علقه لأنه لم يروي كاملا. طيب، السبب الثاني أنه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه الذي روى عنه هذه الرواية، أو سمعه من شيخه مذاكرة. هذه ثلاثة متداخلة، فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. نعم. الأذان. طيب، تؤذن عم سمير ولا أي واحد؟ طيب، أذن يا مصطفى. نذكر أخيرا أسباب التعليق للحديث بصيغة الجزم إذا لم يكن على شرط البخاري. السبب الأول أنه علقه بتكراري في موضع آخر فأراد الاختصار، وهذا تجد أمثلة كثيرة من كرر الحديث في أكثر من موطن في الصحيح، فيأتي في بعض المواطن يعلق الحديث، يعلق الحديث لأنه يعني لا يريد تكرار الإسناد. السبب الثاني أنه قد أسند معناه في الباب ولو من طريق أخرى، فنبه عليه بالتعليق اختصارا، يعني أسند معناه في باب آخر. السبب الثالث كي يبين سماع أحد رواته من شيخه إذا كان موصوفا بالتدليس، فيعلقه في هذا الموضع كي يبين، هو يريد أن يبين السماع فقط، ما يريد الحديث كاملا، فيريد الموضع الذي أو الموطن الشاهد من إيه؟ من الحديث أو من الإسناد ببيان سماع هذا الرأي من شيخه، وإن كان ولا يريد سياقة الحديث أصلا بكامله. طيب، السبب الرابع أن يكون موقوفا، أن يكون الحديث موقوفا، لأن الموقوف ليس من موضوع الكتاب أصلا، يعني البخاري قد صنف كتابه الصحيح لأحاديث المرفوعة، إنما يورد أو يروي الموقوف أحيانا لما يتعلق بفوائد في الباب الذي يروي فيه الأحاديث، فلذلك قد يعلقها لأنه ليس غرضه أن يروي الموقوفات. هناك الكتب التي اعتنت بالموقوفات نحو مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند علي بن الجعد، هذه كلها تتعلق بليش؟ بالموقوفات في الغالب أكثر من حديث المرفوع. نعم. السبب الخامس أن يكون في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان، وإن كان ثقة في نفسه. نعم. فلا يرتقي إلى شرط البخاري، ولم يرتقي إلى الشرط العالي الذي اشترطه البخاري، شرط البخاري من أعلى الشروط في الصحيح، من أعلى الشروط في التوثيق التي لم يصل إليه أحد من العالمين قبل ذلك. في الضبط، في اشتراط الضبط والعدالة، فيعلق حديثه تنبيها عليه طارة أصلا وطارة في المتابعات. هذه خمسة أسباب بسببها قد يعلق البخاري حديثا بصيغة الجزم وهو لم يرد موصورا على شرطه. طيب، يعني نكتفي بهذا فيما تعرضنا له في هذا المجلس من يعني تلخيص ما قد سبق من شرحين على كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ويعني لعل أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل رمضان، يعني لعل أتوقف الأسبوعين القادمين لأنه مرتبط ببعض الأمور، فالاثنين القادم والذي بعده ليس هناك درس، الاثنين القادم والذي بعده لعل إن شاء الله الأسبوع الذي يليه قد يعني نعلن عن ذلك قبلها، نعقد مجلسا أو مجالس فيما يتعلق بأحكام الصيام أو بشهر رمضان في الأسبوع قبل الأخير من شعبان، يعني بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله، لكن نؤكد على ذلك من خلال قناة التليجرام إن شاء الله، خلاص، أو تتابعوا الموقع، موقعي الخاص أو صفحة الفيسبوك إن شاء الله تعالى. فبالنسبة لنزهة النظر يكون موقفا هنا، وإن شاء الله إن أحيانا الله بعد عيد الفطر هنشرع في الباب الرابع والأخير من الكتاب إن شاء الله تعالى. فنرجو من إخواننا أن يذاكروا ما سبق حتى يستفيدوا، حتى يحصلوا، ولعل هذا المجلس والذي سبق يكون فيه الإفادة في تلخيص كل ما سبق فيما يتعلق بشرح هذا المتن في مصطلح الحديث. نسأل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، أن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وننتقل